إذا حكم الإنسان الدين في كل شيء فإنه يتعب بسبب تأنيب الضمير له في أصعب الأشياء مثل الدعوة إلى الدين في الخارج، وأبسطها مثلا عند الغسول أن يسكر الماء عند فراغه من كل عضو. وسؤالي، أيأتم إذا ترك الماء في مثل تلك الحالة؟ وهكذا فضيلة الشيخ. الحقيقة أن تحكيم الشرع في كل شيء راحة لمن وفق له، وشعور بالطمأنينة التي لا تعادلها طمأنينة، وإحساس باللذة التي لا تدرمها لذة الطعام للجائع المعافى، ولذة الشراب للظمآن المعافى في بدنه، لأن الشعور بامتثال أوامر الله وتطبيق شرعه على النفس والأهل مع إرادة إرضاء الله بذلك العمل يحصل معه من النشوة واللذة والسرور والارتياح ما لا يتصوره متصور. ولعل قائل يقول ربما أنك من هذا النوع، فإن الإنسان قد يصف الدواء وهو لا يكثر من تناوله، ويصف العلاج وهو ما يحصل علاج نفسه في بعض الأحوال أو يعجز، لكن ذلك هو الحق. وأما هذه الجزئيات التي أشار إليها مما يتعلق بتسكير الماء عند غسل العضو، لا شك أن الاعتدال في كل شيء مطلوب، والإسراف في كل شيء ممنوع الشريعة. الإسراف في الكلام وإطلاق اللسان في كل مجلس والخوض في كل حديث، هذا كله من الإسراف والذي يحاسب المرء عليه. والإسراف في الطعام والشراب، بذله ونثره وتفريقه على غير مستحقيه وغير محتاجين إليه، وكذلك بذل الماء، والإسراف في استعماله. أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع يغتسل من الجنابة ويتوضأ بالمد، ولما قال الراوي للحديث وهو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما رضي الله عن الحسين وأبيه، ورحم عليا ومحمدا ورضي عن الجميع، اللهم جاء إلى جابر ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنه فسأله أسئلة وسأله عن الغسل، فقال عن الذي كان يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فقال محمد لكن الصاع لا يكفيني. فغضب جابر وقال كان يغتسل من هو خير منك وأوطر شعرا. الله أكبر. فإذا الإنسان أراد الاغتسال والطهارة فطهر بالقدر الكافي. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرهي الشيطان لا يسمى خنزك، لا يرهي أن يسمى الوهاب، لا يرهيه إلا كثرة تدبير الماء وإضاعته. وإذا كان الإنسان يتوضأ والمياه فيها شطح، وإن كان على عيون جارية، وكان ما يستعمله من ماء لا يستفاد منه في سقي أعشاب وأشجار، فينبغي له أن يقتصد وأن يكتفي بالكافي أو بقدر الكمال، يصب على العضو ثلاث مرات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ غرفة بيده فيتوضأ منها ويستنشق ويأخذ أخرى وهكذا ثلاث مرات، ثم يأخذ غرفة بيده فيغسل وجهه، ثم أخرى فيغسل وجهه، ثم ثالثة فيغسل وجهه، ولا يجوز على ذلك. ثم يأخذ غرفة من الماء يغسل بها ذراعه إلى أن يدخل الذراع المرفق في الغسل، ثلاث غرفات بها ثلاث غسلات، وهكذا بقية الأعضاء. وإذا زاد الإنسان على ذلك أي على ثلاث غسلات يريد بذلك زيادة الطهارة فقد تجاوز الحد. كما أنه إذا بل يده وأراد التطهر ومسح مسحا فقد قع